إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لقد تكلمنا في الجمعتين الماضيتين عن أهمية إصلاح البيوت وإقامتها على شرع الله جل وعلا لينتفع بذلك من يتربى فيها وينشأ على الطاعة والإحسان وقد علمنا عباد الله أن ذلك داخل في شكر الله جل وعلا على هذه النعمة ومن تمام شكر هذه النعمة الحذر من مكائد الكفار ودسائسهم في إفسادها واعلموا عباد الله اعلموا أن إهمال كثير من الناس اليوم إصلاح بيوتهم أوقعهم في كثير من المشكلات في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي علاقاتهم ببعضهم فرأيت أن من الواجب علي نصح إخوان المسلمين وتحذيرهم من آفات خطيرة تفشت بينهم وهي والله أعني هذه الآفة التي سنحذر منها في هذه الخطبة هي والله من أكبر أسباب تفكك المجتمع ويحصل بسببها العار والشنار في الدنيا والآخرة هذه الآفة الخطيرة عباد الله هي فعل بغيض نعم فعل بغيض قبيح تأباه الأنفس السليمة وتنفر منه الفطر المستقيمة لا يتجرأ عليه أحد إلا وقد خسى قلبه وقل إيمانه وغاب خوفه من ربه أوتدرون عباد الله ما أوتدرون ما هذا الفعل القبيح وما هذه الآفة الخطيرة إنها عقوق الوالدين نعم عقوق الوالدين عقوق وقطيعة يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان وتشمئز منها القلوب والعقل ينكرها لبشاعتها أيعقل من مسلم عباد الله أيعقل من مسلم تربى على الإسلام أن يستمر في العقوق لوالديه وهو يسمع قول الله جل في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيعقل بمسلم يسمع هذه الآية العظيمة ثم يستمر في العقوق لوالديه؟ إنها والله جريمة كبرى ورزية عظمى. كيف لا يا عباد الله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وذكر في أولهم العاق لوالديه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة وعد منهم العاق لوالديه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. أفيقوا أيها الأبناء، أفيقوا من غفلتكم وإياكم وعقوق الأمهات والآباء، إياكم وعقوق الوالدين. أولا تعلمون عباد الله أن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها، والوالدان أعظم الناس إحسانا. نعم، هذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد. الوالدان أعظم الناس إحسانا إليك يا عبد الله، وأكثرهم فضلا عليك. لذلك قرن الله جل وعلا حقهما بحقه، وقرن شكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته، فقال عز قائلا عليما: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيها المسلمون جميعا، ليتذكر كل واحد منا حال الصغر. وأنت أيها العاق تذكر هذا الحال، تذكر حال الصغر، وتأمل في ضعف الطفولة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمك أيها الرجل حملتك في أحشائها تسعة أشهر وهنا على وهن وكرها على كره، معاناة طويلة لا يزيدها نموك إلا ثقلا وضعفا. وهي مع ذلك فرحة بك أشد الفرح. وعند ولادتك أصابها من الشدة والكرب ما الله به عليم. ولكن يا سبحان الله، ما إن بصرت بك إلى جنبها نسيت كل آلامها وعلقت فيك كثيرا من آمالها، ورأت فيك بهجة الحياة وزينتها، ثم قامت بخدمتك ليلها ونهارها. طعامك درها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها وصدرها، تحيطك وترعاك، وتغذيك وتحنو عليك، تجوع هي لتشبع أنت، وتسهر هي لتنام أنت، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة. إذا غابت عنك ناديتها، وإذا أعرضت عنك ناجيتها، تحسب كل الخير عندها، وتظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لحظتك بعينها. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أمك أيها الرجل هي أحق الناس بصحبتك، هي أحق الناس بإحسانك، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما فعلت يا عبد الله، مهما فعلت من إحسان إلى والديك وإلى أمك خصوصا، فلن تؤدي حقها ولو بطلقة من طلقات ولادتك، ولكن الله يثيب المحسن على إحسانه ويعطي الكثير على القليل. وأما أبوك أيها الرجل، أما أبوك فقد كنت له مجبلة مبخلة محزنة، يسعى ويدفع عنك صنوف الأذى، يتنقل في الأسفار ويجوب الفيافي والقفار، ويتحمل كل الأخطار بحثاً عن لقمة العيش لينفق عليك. هو أبوك، هو أبوك أيها العاق، هو أبوك الذي إذا دخلت عليه هش، وإذا أقبلت عليه بش، وإذا خرج تعلقت به، وإذا دخل احتضنك حجره، نعم احتضنك حجره وصدره. فتذكر، تذكر أيها العاق لوالديك حال الصغر، وتأمل ضعف الطفولة، وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذان هما والداك، وتلك هي طفولتك وصباك. فلماذا التنكر للجميل؟ لماذا التنكر للجميل؟ وعلى من الفظاظة والغرة؟ كأنك أنت المنعم المتفضل. أو ما علمت أيها العاق لوالديك، أو ما علمت أن حق الوالدين عظيم ومعروفهما لا يجزى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي جبريل عليه السلام: رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل الجنة، فقل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا للتوحيد والسنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، احذروا عقوق الآباء والأمهات، احذروا عقوق الآباء والأمهات، واعلموا أن للعقوق صورا كثيرة، ولكن المقام لا يسعنا لوصلها، لذا سنؤجل ذكرها للجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. وأختم خطبتنا هذه عباد الله بحادثتين فيهما عبرة وعظة. أما الأولى فقد وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه رجل وقال له: إن لي أما بلغ منها الكبر، وإنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ فقال أمير المؤمنين: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بغاءك، وأنت تصنعه وأنت تتمنى فراقها. الله أكبر، الله أكبر. أثر عظيم عباد الله نستفيد منه أهمية إصلاح نياتنا وإصلاح قلوبنا في خدمة آبائنا وأمهاتنا، والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأن بعض الأولاد هداهم الله لا ينصح في خدمة والديه إلا إذا كانت له مصلحة فيهما. نعم، لا يخدمهما إلا إذا كانت له مصلحة فيهما، كالانتفاع بأجرة تقاعدهما أو انتظار الإرث أو نحو ذلك. فاتق الله أيها العاق لوالديه، فكناسة دين تدان. وأما الحادثة الثانية عباد الله، فهي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى رجلاً قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة، ويقول لأمه: هل أديت حقك؟ هل أديت حقك يا أمي؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، يعني ألماً واحداً من آلام ولادتك. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. فمهما بررت وبذلت يا عبد الله فلن توفي لوالديك حقهما، لكن ربنا كريم رؤوف رحيم، يجزي على القليل كثيرا. فجدوا واجتهدوا عباد الله، جدوا واجتهدوا في البر بآبائكم وأمهاتكم، وأكثروا الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، أكثروا من الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة أحياء وأمواتا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، أي أن الوالد يقول: أين لي كل هذه الكرمة وأنا لم أعمل ما يوصلني إليها؟ فيقال له، أي تقول له الملائكة: باستغفار ولدك لك. الله أكبر. من منا يا عباد الله، من منا يبخل على والديه بهذا الخير العظيم؟ من منا يبخل على والديه بهذا الخير العظيم مقابل عمل يسير؟ فيا من ترم هذا الخير، كن لأمك وأبيك كما تحب أن يكون لك أولادك، فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا من ما حصل من تقصير في البر بهما، اللهم اغفر لنا ما حصل من تقصير في البر بهما، اللهم ادخلهما مدخلا كريما، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.